فوقنا خلفهم فوق قلنا خلفهم أدرينا معنا ومن منكم مرحوم والله ما ديني بعيون عليهم الفرقة يا مستقيم بالله يا مجرى المي سلم عليهم صعبان الفرقة يا مستقيم معزيني بعيون الحلوة فوق النافة يا مفوق النافة ومدرينا معك يا بابا دير الكومر والله باني قصدي على المحرومين الياسمين والريحان يا عين من الياسمين والريحان كنا الزفت على النبع إيجا المحبوب صرنا سبع كنا الزفت على النبع جابن در صرنا سبع وطالب بوسي معطيتو طالب بوسي معطيتو يا حرام يوم الجمعة يا عيني يوم وحالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي يا عمر زينا